بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 11 على ذمة الإخوان بعد 300. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تجسسوا. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم، هذا الباب في تحريم التجسس وتتبع عورات المسلمين وتتبع عثراتهم، قد نهى الله عن ذلك في آية سورة الآداب وهي سورة الحجرات، فقال جل وعلا: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. والتجسس وتتبع العورات والعثرات لإشاعتها وإذاعتها بين الناس لأجل ما في الصدور من السخم وما فيها من الضغائن ومن طوت عليه من الحسد والحقد. ونهى الله عن التجسس نهيا مطلقا، ولم يبح منه إلا ما كان لغرض شرعي صحيح. والتجسس لا يرضاه الإنسان لنفسه، فكيف يرضاه لغيره؟ وهو من ضروب إيذاء المؤمنين. وفي الآية الجامعة في آخر الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وتأتي في الأدلة كما يأتي الآن في حديث أبي هريرة وغيره النهي عن التحسس والتجسس، فما الفرق بينهما؟ ولا تجسسوا ولا تحسسوا. الفرق بينهما أن التجسس بالقول والتحسس بالفعل، بالتتبع بالأفعال، هذا إذا جمع جميعا، وإلا دخل هذا في هذا وهذا في هذا عند الإطلاق. والتجسس طريقة ضعاف النفوس والمنافقين، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وأما أهل الإيمان فأهل صدق وأهل صراحة ووضوح، ليسوا أهل وجهين وليسوا أهل مكر وخديعة. والتجسس والتحسس انطويا على الخبث والمكر والخديعة وعلى لؤم الطباع. وشريعتنا شريعة غراء، تسمو بنا معاشر المسلمين أن ننزل إلى هذه المستويات. وفي التجسس والتحسس حقاً، حق لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان نهيانا عن ذلك، وحق ثالث على المتجسس عليهم والمتحسسة أخبارهم وأفعالهم وأحوالهم. فالحذر الحذر، وأن لا يتبع الإنسان نفسه هواها ومشتهاها، بل يأطرها على الحق ويدقمها عن الباطل، ولا يسترسل معها ثم بعد ذلك يبحث لها عن أنواع الأعذار والتبذيرات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، وفي رواية لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، رواه مسلم بكل هذه الروايات. هذا حديث عظيم، وهو أصل في تعامل المسلم مع غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والظن نهانا الله عن جله لا عن كله، نهانا عن أكثره، لأن من الظن ما هو حقيقة دلت عليه الدلائل والقرائن، فيكون الظن في محله. إذن ما الفرق بين الظن المأذون به والظن غير المأذون به؟ الظن المأذون به ما قامت القرائن والأدلة عليه، والظن غير المأذون به ما كان من محض التهم وحظوظ النفس وشنآنها. ثم قال: فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والتحسس هو تتبع الأخبار والأحوال للعثرات، إما ليستشف في نفسه أو يشف غيره أو يذيعها بين الناس على جهة الإفضاح والفضيحة، وإلا ما من أحد يسلم من الخطأ. وفي المقابل ندبتنا الشريعة إلى ستر المؤمن، من ستر مؤمنا ستره الله عز وجل يوم القيامة. والتباغض مر التنبيه عنه، وكذلك التحاسد. كونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر المسلم أخاه، والحقران يكون بالقول وبالفعل ومبناه على ما في قلبه، يرى أنه أرفع منه نسبا مالا منصبا حالا علما ولدا أهلا، فيظهر ذلك على لسانه بالاحتقار أو على فعله بالازدراء، وكلاهما من أسباب الكبر، والكبر كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الاحتقار يتنوع عند الناس، يتنوع بصور وألفاظ وأحوال شتى، كلها من حبائل الشيطان، فإن الشيطان حريص على صرفك عن دين الله، فإن عجز أتاك في دين الله عز وجل في البحث عن المعاذير والتأويلات لتقع في المحرم. ثم قال: ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام، أي إلى موضع القلب، فإن القلب هو موضع الروح، وبه الصلاح وبه الفساد. ولهذا في حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قالوا: وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، ولهذا تدعون ربكم أن يثبت قلوبكم وأن يثبتكم على دينه وأن يهديكم ولا يضلكم، لأن القلب محل التقوى، وتظهر آثار هذه التقوى على اللسان قولا وعلى الجوارح فعلا وحالا. وهذا متماش مع أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان أين؟ بالقلب، وأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، لأن العمل والقول ثمرة هذا الإيمان الكائن في القلب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش، والتناجش له فرعان: الأول أن يرفع بالسعر يرفع في مزايدة السلعة من غير قصد شرائها لينفع بائعها فزعة، وهي فزعة الشر وفزعة السوء. وكذلك بالعكس، أن يخفض من السلعة ويحقرها في عين صاحبها ليستفيد مشتريها، هذا نجش وهذا نجش. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه. لماذا نهى عن بيعه عن بيع أخيه؟ لأن البيع على بيع أخيه مظنة الشحناء، والشريعة تسد أبواب الشحناء والبغضاء بين الناس. فنهتنا عن النجش، أني أفزع الغير أرفع بقيمة السلعة لأنفع البائع ويضر المشتري، أو العكس أبخس السلعة ثمنها، هذه سيارة ما تسوى، هذه فيها تخبيط، هذه فيها كسر، فيها كذا، حتى أنزل من قيمتها فزعة لمن؟ لمشتريها لا لبائعها. وقال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، إذا استقر البيع لأحد لا يجوز لأحد أن يقول تعال أنا أبيعك السلعة بأرخص، ولا تعال أنا أشتريها منك بأغلى، حرام عليك ذلك، لأن البيع هنا يشمل البيع والشراء. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، أي ولا يشتري على شرائه. طيب في حال المزاودة، الحراج، في حال المزايدة لك ذلك أن تزاود فيها، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المزايدة، فإذا استقر البيع على أحد لم يجز أن يأتي من يبيع على بيعه أو يشتري على شرائه، متى إذا قفلت المزايدة، وقفلها يختلف بأعراف الناس، عند أهل الحراج حراج واحد، حراج اثنين، حراج ثلاثة، ما أقول حراج إلا البيع، أحد له نظر، أهله خاطر، نصيبك، إذا قال نصيبك خلاص تم البيع، لا يجوز أن تأتي ولو كنت ما تعلم وغافل وتزايد عقب ما يتم البيع على أخيك، لأن في هذا سبب للشحناء والبغضاء وإغار الصدور، فحسمت الشريعة مادتها. فيا لله، يا لها من شريعة عظيمة، ما أعظم من استقام عليها وامتثلها. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. حديث صحيح رواه أبو داود. هذا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتها أو أفسدتهم، لأن الخطأ والنقص والعيب لا يسلم منه أحد. ما العيب ها هنا؟ إشاعة عيوبهم وإذاعتها وتتبعها، يمضون في ستر الله وتمضي أنت في فضيحتهم وتكشف ستر الله عليهم، وهذا عنوان الفساد، من جهة إغار الصدور، ومن جهة قالة السوء في تناقلها بين الناس، ومن جهة الغيبة، ومن جهة النميمة، ومن جهة الذم والتحقير. وأنت مأمور أن تستر على نفسك، كما أنك مأمور بأن تستر على إخوانك المسلمين، وإلا فنتيجة ذلك الفساد، وأعظم الفساد فساد الدين، ومن فروعه فساد الدنيا، ومن نتائجهما فساد الآخرة والعاقبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. حديث حسن صحيح، وهو أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، كان فقيه الصحابة، وهو عالم الكوفة وإمامها. جاءه من يقول إن لحية فلان تقطر خمرا، فنهاه عن ذلك، نهاه عن تتبع وتجسس على هذا المسلم. تقطر خمرا لأنك تتبعته وذهبت تنظر إليه، لا أنها ظهرت منه بشربه إياها. ولهذا قال ابن مسعود ناهيا هذا عن التتبع والتجسس، قال إن يظهر الشر نأخذ به، إن أظهر شرا أخذناه به، أي حاسبناه عليه، فاتهم بالكبيرة. أما إقامة الحد فهي خاصة بمن؟ بالحاكم الشرعي وينفذها من ورائه ولي الأمر ونوابه. أما تجسس والله يمكن يزنون يمكن كذا، ليس ذلك إليك. تتبع هذه الأمور إلى ولي الأمر ومن ينوب عنه من رجال الحسبة والشرط ورجال الأمن. أما تحمله الغيرة يقول أروح أتجسس عليهم وأشوف، هذا ليس لك. والتجسس إنما أبيح لمصلحة شرعية في حفظ دين الله وحفظ جماعة المسلمين، ولهذا هي مناطة بالجهات الرسمية التي تنوب عن ولي الأمر في اختصاصاتها. الله لا يفضحنا وإياكم لا في الدنيا ولا في الآخرة وجميع المسلمين. نعم. باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. نعم. هذا الباب الشريف في نهينا ونهي المسلمين عن الظن، لأن الظن مدعاة للتهم ثم سبب للضغائن والإحقاد وإغار الصدور، وسبب لقالة السوء والفاحشة في انتشارها وفشوها وإشاعتها بين المسلمين. فقال الله جل وعلا في آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لكم أهل الإيمان، أرعوه مسامعكم، مسامع قلوبكم قبل مسامع آذانكم في رؤوسكم، اجتنبوا كثيرا من الظن. وتأملوا، لم يقل اجتنبوا الظن كله، إنما اجتنبوا أكثره، لأن أكثر الظنون مبناها على التهم المبنية على الأوهام وعلى الظنون الفاسدة وعلى حظوظ النفوس وعلى المآرب والشهوات، لا كلها، لأن من الظنون ما هي حقيقة. إذن كيف نفرق بين هذا وهذا؟ الظن الصادق ما قامت عليه الدلائل والقرائن، وأعظم الدلائل الاعتراف، ثم الشهود، ثم الأحوال، القرائن التي تقوى. وأما الظنون الفاسدة فهي أوهام النفوس، ومنها القرائن الضعيفة الواهية. إن بعض الظن إثم، في هذا الذي أنت ظننته أنه على يمة هو إثم. لما أن قتل أسامة بن زيد رضي الله عنهما الرجل وقال لا إله إلا الله، وش ظنه؟ ظنه يتقي بها من القتل. هل قبل النبي ظنه ذلك؟ لا، وأخذه وخاصمه وغضب عليه، قال: هل لا شققت عن قلب؟ كيف لك بلا إله إلا الله تحاجك عند الله؟ يتهم بعض الناس فلان ما يصلي وهو يصلي، بناء على ظنون وبناء على أوهام أو كلام الناس فيما بينه. وللأسف مثل هذه تجدها تدار في روضات المساجد للأسف. نعم، يلعب الشيطان عليهم، يجمعون خيرات وحسنات، يجيهم الشيطان فلان فيه وفلان ما فيه، ما تحلو مجالسهم إلا بالظنون الفاسدة والاتهامات الباطلة، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الظن. إياكم والظن، إياكم اسم فعل أمر، معناه أحذركم وأنهاكم، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولهذا بعض الناس وش دليل؟ قال أظن ذلك، ظني هذا، في ظني كذا. الظن الفاسد، الظن الواهي الذي ليس له دليل يعتبر عليه أو قرينة قوية يصار به إليها. فيحذر الإنسان من غلطات لسانه ومن خلجات قلبه التي يجري الشيطان في عرق الإنسان كما يجري الدم في عروقه. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. ما مناسبة هذا الحديث؟ لما جاءت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، فتحدثت معه فقام يقلبها، ما في أنوار ولا فمر رجلان من الصحابة فرأيا سوادا مع النبي عليه الصلاة والسلام فعجلا مسيرهما، قال على رسلكما على رسلكما إنها صفية. فقال يا رسول الله أعليك؟ أنا ظن بك السوء. قال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أخرجاه في الصحيحين. وهذه الظنون وما جرى مجراها من الأحقاد والسخائم هي من الشيطان. لماذا؟ ليوبقك معه ويهلكك بهذه الذنوب، وإن كانت عند الناس أمرها سهل. إياكم ومحقرات الذنوب، هذا منها، حمان الله وإياكم من أسباب سخطه ومن موجبات عقوبته، وشمعنا وإياكم بعفوه وعافيته ومعافاته في الدين والدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، سم أي. نبي نعيد السؤال مختصرا. واحد مر أمام بيتك لا تعرفه، فجال في خاطرك أنه صاحب تهمة، يسرق، يبي ريبة، يتفقد شيء، فتبعته فتبين أنه ليس كذلك، هل عليه إثم؟ هذا بحسب ما قلنا من القرائن، فإن قويت القرائن التحقت بالدلائل فلا تؤاخذ على سوء ظنك به، وإن ضعفت القرائن فهذا يرجع إلى سوء الظن به. ومثل هذا أنت آثم وتحلل منه وانتبه له، الوضع اللي أنت فيه يدعو إلى الريبة، فانتبه، لا تجعل نفسك في موضع التهمة. وفي الأثر رحم الله من دفع عن نفسه قالت السوء. والله أعلم. هاي الحماد، شيخنا إنسان كفر تذكر أن يريد أن يأخذ شيء من الأرض، إيه وحينما ضروري هالشيء، ضروري لا مو ضروري بالحين، إن كانوا جواله يخاف يجون هالسرقان ويشيلونه. إيه إيه سبحان الله، تذكرت كلام الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه وانطبق صلاته، فرفعت يدي فلم أخذ. إيه هل عليه شيء؟ نعم، إذا وضع الإنسان في الأرض شيئا وكبر في صلاته وتذكر أن يأخذه أو يرفعه، فإنه إن لم يكن من الأمور الضرورية والحاجية فلا يجوز له ذلك، وتكون من الحركة التي يأثم بها. وإلا الحركة التي لا يأثم بها هي أن يفتح بابا، أن يشير بيده، أما هويه مرة ثانية إلى سجود أو مثل السجود أو الركوع فهذا فعل محرم في صلاته. والله أعلم. لا لا ما يعيد. لا. نعم هي. تحسسوا يعني ابحثوا، تتبعوا أخباره وينه. هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام ما يأس، هم ظنهم خلاص يوسف إيش أكله الذئب، ما صدقهم من قلبه. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يوم راحوا يوم تارون وهم بدوا، قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، تتبعوا أخبارهما. هذا التحسس المأذون به، كما تتبع أخبار أهلك، أخبار من يعز عليك، لا على جهة الفضيحة ولكن على جهة الطمأنينة والوصل. والله أعلم. سم الحد الأقصى أي شعبان تصومه، والأفضل ألا تتمه، فإن أتممته يجوز، أتممته يجوز، لا على جهة الاحتياط لرمضان، إلا كان ودك بالصيام. أما الأفضل أن تقصر عنه يومين أو ثلاثة أو يوما، هذا الأفضل. والله أعلم. نعم. لا يكون التحسس في الخير والتجسس في الشر؟ لا، لأنه جاء الحديث النهي عن التحسس، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. لو كان في تحسس في الخير ما نهينا عنه، ما نهينا عنه. كم هذه؟ خمسة؟ ها؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.